أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي طبعة أفضل للكتب الآتية؟ أولا فتح الباري. فتح الباري أفضل طبعة له هي طبعة الأميرية السلطانية، أدق طبعة، الأولى، طبعة الأولى للكتاب، طبعة التي تسمى واشتهرت بالأميرية نسبة إلى مطبعة الأميرية في القاهرة التي كانت تعد أول مطبعة، أو تسمى بالمطبعة البولاقية التي سميت بالنسخة البولاقية أو السلطانية نسبة إلى السلطان العثماني الذي أنشأ المطبعة، فهي لها مسميات ثلاثة: المطبعة السلطانية والمطبعة الأميرية والمطبعة البولاقية. فطبعته هذه المطبعة الأولى هي أدق طبعة، ثم ظهرت طبعة طيبة مؤخرا من الطبعات الحديثة، يعني حاول أن يعيد التحقيق، ولكن يعني على ما يحضرني وقع في أخطاء، فما زالت الأميرية والسلطانية هي لها الصدارة نسبة لفتح الباري. ثم يلي ذلك الطبعة السلفية، الإبرازة التي أخرجتها المكتبة السلفية التي كانت برئاسة الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى، ثم وهي السلفية كانت مأخوذة من السلطانية البولاقية، ثم الثالثة طبعة الريان وهي مأخوذة من السلفية. والريان طبعة الريان قد تكون يعني في متوفر في متناول أيدي الطلبة، يعني متوفرة بسعر رخيص، فلا بأس أن يستفاد منها لمن لم يجد البولاقية، أو حتى إن وجد البولاقية قد يجدوها بالخط القديم الذي قد يصعب عليه قراءته إن لم يكن متمرسا في القراءة، خاصة إذا كان أعجميا، فهنا له أن يستفيد من الطبعة الحديثة اللي هي طبعة دار طيبة إن كان يعني مقتدرا على شرائها، لأن سعرها غال جدا، وإن كان يعني كما قال من الطلاب الفقراء فله أن يأخذ طبعة الريان يعني لحد ما تؤدي الغرض، أو طبعة سلفيا وجدها السلفية مقدمة على الريان. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هي ما زالت الطبعة القديمة الأولى التي لها صدر أيضا، والتي كان يوزعها أو كانت توزعها مكتبة ابن تيمية. ثم ظهرت طبعة لدار الوفاء، قاموا يعني بإعادة الصف للطبعة القديمة مع العزو للطبعة القديمة، ولكنها يعني في تقديري يعني تأتي في المرتبة الثانية. خاصة أن اللي يعني الكتابة فيها كذلك صغيرة. والعزو على الأولى القديمة. تفضل. كتاب شرح الطحاوية، طبعة مكتبة الإسلامي بتحقيق أو بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كتاب فتح المجيد، فتح المجيد أنا أذكر من يعني من طبعاته لعل طبعة العتيبي يستفاد منها هنا حقق عليه على مخطوطات كان. طيب تفضل. تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الحميد خرجت منه طبعة أخيرة جيدة، تحقيق جيد، لكن سبحان الله كأني نسيت الدار، دار النشر وكذلك المحقق، لا تذكرني وراجعها عندي إن شاء الله، عندي في المكتبة ونفيدكم بها على المجلس القادم إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستفاد من كتاب تهافات الفلاسفة؟ تهافت الفلاسفة أكمل السؤال. وتهافت التهافت وتهافت التهافت أيوه لابن الرشد. يقول: يباعان في قصور الثقافية، قصور الهيئة الثقافية العامة للكتاب المصري، ولا يستفيد منهما طالب العلم المتمكن أو العالم العالم وطالب العلم المتمكن الذي مارس العلم ومارس القراءة ودرس العقيدة ودرس يعني شيئا من أصول العلم فيستفيد منهما هؤلاء. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أحفظ منظومة في الفقه فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ والله من أفضل المنظومات المعاصرة الجامعة هي منظومة العلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله السبل السوية في السنن المروية التي شرحها شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية. نعم نعم كنت لدي نسخة محققة يعني مضبوطة ضبط جيد لأحد تلامذة الشيخ زيد كان أهدانيها لما كنت في صامتة للمنظومة الأخ السالة أراد أن يصورها ويأخذ نسخة منها يعني يخبر أخانا عبد الصمد إن شاء الله أن يأخذ صورة نسخة منها. طيب نكتفي بهذا ولا في هناك أسئلة أخرى؟ طيب أنت ممكن توزع كتاب التعصب للشيوخ إلى أن ننتهي من الأسئلة عشان حتى نأخذ درس التعصب. طيب هات الكتب لغاية ما أنبه عليها. طيب هات والآن هناك 40 نسخة تقريبا من كتاب التعصب للشيوخ توزع عليه عليكم لكن شرط الأخذ أولا أن يكون ليس لديك نسخة من كتاب، ثانيا أن نبدأ بالطلبة الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الكتاب، فمن كان يعرف في نفسه أنه مستطيع للشراء فليتركها لأخ له آخر فقير يحتاج إليها ولا يتمكن من شرائها. واضح؟ والمؤمنون عند إيه؟ عند شروطهم. ها؟ طبعا كلكم فقراء وأنا أولكم. طيب الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد الطالب المتمكن؟ الكتاب من جزئين من جزئين من جزئين. رجاء الهدوء يعني كل واحد سوف تصل إلى نسخة إن شاء الله على إيه؟ على الشرط على الشرطين المذكورين. يتأكد بس أن المريض الأول والثاني. كل واحد يتأكد أنا معه الأول والثاني حتى لا يتكرر المجلد مجلده معه. حد الطالب المتمكن أي الذي حصل يعني شيئا من المتون الأولية في كل علم ضبطها ضبط يعني شيئا من علوم الآلة ومن قبل ذلك العقيدة طبعا ابتداء يكون ضابطا للعقيدة مميزا لعقيدة أهل السنة اعتقاد السلف الصالح عن اعتقادات الفرق الأخرى والأحزاب إلى حد ما طبعا يعني وفوق كل ذي علم عليم بلا شك وفوق كل ذي علم عليم ويكون محصلا لشيء من كما قلت الأصول في كل علم سواء من علوم الآلة أو من أصول العلوم الشرعية نحو أصول التفسير أصول الحديث أصول الفقه أخذ مبادئ علم اللغة التي يحتاج إليها الطالب ليفهم الكتاب والسنة إلى حد ما طبعا كما ذكرت وهناك درجات في هذا وفوق كل ذي علم عليم ولكنه إذا قرأ مثلا في كتاب يستطيع أن يميز العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة في أغلب ما نقول في كل ما قد تأتي مسألة لا يميزها لكن هذا يكون قليلا فطالب مجتهد والعلماء في عصرنا من كبار العلماء كل يقول عن نفسه انه طالب علم، انه طالب علم. العلامة الألباني رحمه الله كان يقول عن نفسه انه طالب علم، كذلك شيخنا العلامة الربيع يقول عن نفسه انه طالب علم. فكيف نكون نحن؟ فهي مسألة نسبية يعني. بارك الله فيك. إن يسر الله كان لنا يعني نصيب في المجلس القادم، إن وجدنا إن شاء الله أنه ما زالت هناك حاجة لبعض الأسئلة التي قد تطرأ عليكم خلال هذا الأسبوع لمن يذهب إلى معرض الكتاب، ممكن أن نجيب عنها في الأسنين القادم إن شاء الله. وخطبة الجمعة القادمة تكون في جامع الليث بن سعد في منطقة المعصرة إن شاء الله. وبعد الخطبة الدرس في شرح كتاب الكبائر للذهبي إن شاء الله تعالى. طيب يعني هذا له مجال آخر نريد ما يتعلق بالكتب الآن. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل التحقيقات على كتب ابن القيم رحمه الله؟ والله يعني من أفضل التحقيقات التي خرجت مؤخرا ومن آخر تحقيقات كتب ابن القيم هي إصدارات دار عالم الفوائد. إلى حد ما يعني بذلوا جهدا في إعادة إخراج كتب ابن القيم في صورة أفضل، خاصة أنهم في بعض الكتب اعتمدوا على مخطوطات لم يعتمد عليها من قبل، وخاصة في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهو استدركوا في يعني في عدة مواضع على نسخة أو إبرازة مشهور حسن سلمان في كتاب إعلام الموقعين. هناك أيضا إبرازة جديدة لكتاب زاد المعاد خرجت مؤخرا، يعني حتى لم وصلت إلي، يعني قد حجزت نسخة منها، يعني يرجى أن تكون أفضل كذلك من طبعة شعيب الأرنوط. أما عن هذه المتون لا بأس أن يستفاد منها، لأنه كما ذكر محققها وجامعها أنه اعتمد على عدة نسخ خطية في إخراجها، فإن صدق في هذا وهي كذلك من حيث الإخراج لحد ما جيدة أن يستفيد منها الطالب ويتوزع في المسجد النبوي، فلا بأس يستفاد منها إن شاء الله. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.